بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان احنا اخر مرة قرأنا في الملزمة لغاية كلام شيخ الاسلام ابن القيم في هداية الحيارة في اجوبة اليهود والنصارى، لكن وانا بشرح الجملة بتاعت الشوكاني في تفسير فتح القدير عن الصابئين اللي هو بل هم فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة إلى الأنبياء، أنا شرحت إن ده معناه إن دول مش زي اليهود أو النصارى، بمعنى إن هم ما لهمش نبي معين بينسبوا نفسهم إليه على أساس إن هم أتباعه في الأصل وبعد كده انحرفوا وحاجات زي كده. وقلت ان يبقى ده معناه ان كل الصابئين هيدخلوا النار وان مفيش منهم سعيد. ده في رأي شيخ الاسلام ابن تيمية ده غير صحيح، وشيخ الاسلام ابن تيمية انا غلطت في الجزء ده، وفي فهم شيخ الاسلام ابن تيمية للتلات ايات اللي شبه بعض إن كون إن الصابئين تم ذكرهم مع الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى في الآيات اللي بتقول في الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده معناه إن هذه الأمم في منهم على إيمان صحيح وإن هم يوم القيامة هيكون منهم يعني من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما هم مقبلين عليه ولا هم يحزنون على ما فاتهم. فأنا بس أنا عاوز أركز على الفكرة دي، إن ممكن بعض العلماء بيقولوا باللي أنا قلته إن مفيش من الصابئين ناس هتدخل الجنة وإن كلهم كفار، لكن أنا أعتقد إن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وجاهة، وهو متأمل قوي جدا في الفروقات البسيطة اللي بين الآيات المتشابهة. فالفكرة كالآتي، إن الآية اللي في سورة البقرة وإن الآية في سورة المائدة والآية اللي في سورة الحج، الآيتين بتوع البقرة والمائدة مذكور فيهم أربعة: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. ده الترتيب اللي موجود في سورة البقرة، نفسهم موجودين في سورة المائدة، لكن الفرق ان الصابئون ما بين اليهود والنصارى وجاءت مرفوعة، وده هنبقى نتكلم فيه. لكن في سورة الحج تم ذكر نفس الأربعة لكن أضيف إليهم المجوس والذين أشركوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنه ما دام هذه الآية اللي في سورة الحج ما ذكرتش إن في منهم إن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن الآية بتقول إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد، والتفسير بالفصل ده إن معناه المؤمنين هيدخلوا الجنة والتانيين كلهم هيدخلوا النار، وفكرة إن يعني خلاص يعني اشترك مع الأربعة دول اتنين تانيين هيدخلوا النار كده كده ومفيش في دينهم أو في كل فرقهم أي حد على تعليم صحيح، يعني أصول دينهم كفر وشرك، بكل فرقهم بيشتركوا في هذا الأصول اللي مفادها لازم اللي يؤمن بالكلام ده يدخل النار، فما ذكرش في آية سورة الحج موضوع إن حد هيبقى سعيد أو مش هيبقى عليه خوف أو مش هيحزن أو حاجة زي كده. أنا المشكلة بالنسبة لي لما قرأت في تفاسير كثيرة أعتقد إن الموضوع محتاج تأمل أكثر من كده، إن بمعنى السياق في الآيات، إن الآية الأولانية في سورة الحج ده بحسب الترتيب اللي أنا وضعه بسياق الكلام بيدلل على ذكر هؤلاء أو هذه الفرق وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدلالة الآية اللي بعديها وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فهو بيذكر الطوائف دي وقت نزول القرآن، واللي أمنوا بالكلام ده هم اللي هيدخلوا الجنة، الباقي كله هيدخل النار. والفكرة اللي احنا قلناها ان الأديان ستة، واحد بس للرحمن صحيح والباقي للشيطان. الآية الثانية اللي في سورة البقرة في سياق أحداث ما قبل البعثة النبوية، فهو بيقول إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وبعدين في آخر الآية بيتكلم عن اليهود وبيقول وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وبعد كده تم ذكرهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. هي يعني الموضوع مش بالبساطة اللي ممكن الواحد يتخيلها، ان يعني سبحان الله المعاني اللي انت ممكن تاخدها من هذه الآيات مختلفة، لكن انا اعتقد ان الخلاصة في النهاية واحدة، ان في شروط للذين آمنوا وهم دول اللي في الآخر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او هم دول اللي هيدخلوا الجنة بغض النظر انت اعتقدت ان الذين هادوا دول هيكون منهم سعيد وشقي او لا، او النصارى هيكون منهم سعيد وشقي او لا، او الصابئين دول هيكون منهم سعيد وشقي او لا. خلاصة الاية بتقول من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا ده اللي هيدخل الجنة. انا شخصيا اعتقد ان كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ده مظبوط، وان التلات فرق دول مع الذين آمنوا بغض النظر هم المقصود بيهم ايه بالظبط، دول ممكن يكون فيهم شقي وسعيد، والموضوع له علاقة بمين هم الصابئون او الصابئين دول. العلماء معظمهم قالوا ان الصابئين فرقة قديمة معروفة، زي ما قال الامام الشوكاني هنا كان بيقول في ناس بتقول عنهم ان هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح، بل هم فرقة معروفة لا ترجع الى ملة من الملة المنتسبة الى الانبياء. يعني احنا نقدر نعرف يعني نشوف الصابئين دول كانوا فين وايه عقائدهم، ونحاول نعرف هل فيهم ناس كان ممكن كانوا على الايمان الصحيح ولا كلهم على ضلال وكلهم هيدخلوا النار. انا برجح فكرة ان اليهود والنصارى والصابئين دول فعلا في منهم ناس كانوا على ايمان صحيح وممكن يدخلوا الجنة، وفي او اغلبهم زي ما العلماء قالوا دول كانوا على ضلال. وهل ده يفرق في سياق الآية كان وقت وقت نزول البعثة ولا قبلها؟ يعني هل ده يفصل او يفرق؟ هي الفكرة ان الآية فيها اقلاب او يعني بيخرج من السياق وبعدين بيدخل تاني. الدليل على كده ان اصلا ما كانش في نصارى ايام موسى عليه السلام، فبالتالي لا احنا لازم نفهم الآية بشكل مختلف، ان المقصود في السياق بتاع سورة البقرة ان زي ما قال معظم العلماء ربنا بيتكلم عن اليهود وبيتكلم ان هم كانوا بيخالفوا الانبياء وان هم ربنا غضب عليهم، فكأن قد يعتقد من هذا السياق ان هم كده داخلين النار وما لهمش توبة ودول مغضوب عليهم من زمان ومن ايام سيدنا موسى وهم كده، حتى بعد ما بعث انبياء تانين كانوا بيكفروا بيهم وبيقتلوهم، فيبقى اليهود دول ما فيش منهم رجع خلاص كلهم داخلين النار وما فيش امل. فكأن الآية دخلت في وسط هذا السياق لبيان لا ان لسه مفتوح باب التوبة ليهم، والفيصل ما بين هذه الأمم اللي في منهم ممكن يدخل النار وفي منهم ممكن يدخل الجنة اللي هيبقى على الإيمان الصحيح، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. يعني ربنا مش هيظلمهم، أو الحاجات القديمة دي مش ذنب راكبهم ومش هيقدروا يتفلتوا منه، لا، اللي من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده السياق اللي أنا شايف فيه معاني الآيات من خلال التفسير اللي أنا قريتها. يبقى بالتالي مش كل اليهود غضبان عليهم وهيدخلوا النار، ولا كل النصارى غضبان عليهم وهيدخلوا النار، ولا كل الصابئين غضبان عليهم ولا هيدخلوا النار. طب الذين آمنوا دول إيه نظامهم؟ قالك لأن في منافقين وفي يعني كلهم تحت بند هم بيأمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا، فالفيصل اللي في الآخر من آمن باليوم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني عمله بيدل على إيمانه، فهو ده اللي هيدخل الجنة. انت فاهم مني اي حاجة ولا مش فاهم؟ انا بقول او العلماء قالوا فكرة ان في سورة البقرة الآية سياقها كل ده بيتكلم على ان ربنا غضبان على اليهود، وان اليهود عملوا معاصي كثيرة جدا جدا، وعصوا موسى عليه السلام، وبعد موسى يعني قتلوا الأنبياء وكفروا بآيات الله وهكذا. فهل يتصور من هذا ان خلاص اليهود دول كلهم رايحين النار، مفيش منهم حد كويس؟ جاءت الآية التي بعدها في بيان ان ده مش معناه ان كل اليهود رايحين النار، والقضية مش اليهود وبس، ده اي حد تاني ممكن يكون على حسب اللي قالته الآية من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ان هم الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فبالتالي القاعدة دي اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالح ده له أجره، وإن احنا مش هنبخس أجر حد ليكونوا أنه منتسب لملة أغلبها مغضوب عليهم أو حاجة زي كده. نوع من أنواع المساواة يعني والعدل. ومعظم العلماء قالوا أن الذين آمنوا جاءوا بداية علشان خاطر هم ليهم الأفضلية يعني ومكانهم أن هم يذكروا أولا، والذين هادوا إن في سياق الآيات لأن الكلام أصلا عنهم، وبعدين النصارى لأن هم أقربهم لليهود وأن هم يعني الانشقاق اللي حصل ما بينهم وكده فهم يذكروا بعديهم على طول، والصابئين في الآخر أن هم ليهم علاقة باللي تم تطبيقه على اليهود والنصارى. ايه بقى اللي ليهم علاقة؟ فكرة ان في منهم كانوا كويسين وفي منهم كانوا وحشين، فهم كمان يدخلوا تحت بند اللي هيؤمن بالله واليوم الاخر ويعمل صالح، ده هيدخل الجنة ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخلاصة بس علشان نكمل قراءة، ان لما انا قلت ان الصابئين دول ما فيش منهم سعيد ده غالبا مش صحيح، والسبب ان انا يعني حضرت الملفات دي كلها وبعدين قعدت فترة فنسيت الاقوال في الاخر والاقوال اللي في الاول فاختلط عليه الامر. لكن انا النهاردة الصبح قعدت قرأت كل الكلام تاني وعملت لنفسي ملخص بالاقوال اللي قيلت عن أديان الستة دول والعلماء قالوا دول يبقوا مين، فالموضوع بإذن الله كده مترتب في دماغي. طيب أنا مهم إن أنا أفهم هل ليه الصابئين الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هم ممكن يكون فيهم سعيد أو شقي. أنا هأكد على الفكرة دي وهنعيده تاني. الشيخ الإسلام قال كده لأن تاريخيا الفرقة دي قديمة جدا، وإن هي معروفة إن هي قبل اليهود وقبل النصارى، وإن هم كانوا موجودين في بلاد معينة والمسلمين احتكوا بهؤلاء وعارفين أفكارهم وليهم كتابات وهكذا. هو شيخ الإسلام التيمية وشيخ الإسلام القيم بيقولوا عن الصابئين هم معظمهم فلاسفة، واللي هو فكرة ان ده شخص مالوش دين معين وبيرجع السابقة لأصل الكلمة لغويا اللي هو من خرج من الدين اللي كان معروف في عصره وبقى مع نفسه. لكن القصة اللي أنا اتلخبطت فيها هو إن الموضوع ده يحسب من الناحيتين. يعني إيه؟ يعني هو كان بيعبد أصنام، جه نبي ودعاهم بشيء معين، فهو خرج من الدين الباطل اللي هو كان فيه في الوقت ده واتبع هذا النبي في وقته، فهو بالتالي اكمن الناس دي طائفة أو صفهم موجودة في أزمنة كثيرة جدا جدا، ففي منهم يمشي على الناحيتين، إن هو كان على إيمان سليم وخرج وكفر، أو كان كافر وبقى سابق فخرج، زي ما كان بيقال على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة إن هم سابقوا، يعني خرجوا من الدين المعروف اللي كان موجود في وقتهم، فهل دول مجازا قيل عنهم سابقة لغويا يعني، هل هم كده كفار هيروحوا النار ولا هم مؤمنين هيدخلوا الجنة رغم إن أطلق عليهم إن هم سابقة؟ هم كده على الإيمان الصحيح خرجوا من الدين الباطل ودخلوا في الدين الحق فقيل عنهم سابقة، لكن لأن هذا الدين الجديد هم سابوا القديم ودخلوا فيه مش معروف مالوش اسم فبقى بيطلق عليهم كده سابقة وخلاص. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن السابقة دول قدامى جدا جدا، هم اللي كانوا موجودين أيام فرعون ودعوة موسى عليه السلام، وهم اللي كانوا موجودين أيام إبراهيم عليه السلام ودعوته لقومه، وإن هو بيقول بشكل عام إن اللي بيفصل ما بين الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فكرة تحديدا من آمن بالله واليوم الآخر البعث بعد الموت، وإن الأديان التانية دي ما كانتش بتؤمن بحساب أو ما كانتش بتؤمن بالبعث من الأموات، وإن هذه الفكرة أساسها الأنبياء والرسل. فبما إن الصابئين كان في منهم فلاسفة ألفوا في هذا، وإن الروح الإنسان بعد ما يموت في له قيامة مرة أخرى وحساب، ده بيفصل ما بين الناس التانيين اللي بيؤمنوا لا إن هي حياتنا الدنيا دي بس وبنموت وما فيش حساب وما فيش ثواب وما فيش عقاب وهكذا. فبما إنهم عندهم الفكرة دي يبقى ده معناه إن في فات عليهم أنبياء قالوا لهم إن في يوم حساب وقيامة للأموات بعد الموت وهكذا. فيبقى في ايه؟ ما اقدرش احصرها بمعنى واحد. مش حسب الايه ممكن احصرها. ايه قصدك ايه بتحصرها؟ يعني بمعنى واحد ان دول خالصين؟ لا، هو زي ما قلت انه فيهم كده وفيهم كده. طب انا ممكن اقول تاني حضرتك اتفضل اتفضل. صح ولا غلط؟ ان هي الصابئه دي هم شكل من الاثنين، اما ان هو صبأ من الكفر للايمان، ما هو ده المعنى اللي انا بقوله. تمام. أو سبقا من الإيمان للكفر. أيوه. يعني ده موجود. أيوه. أيوه. وهي معتمدة على وقت ظهور الإيمان، يعني الإسلام أول ما ظهر كان الناس قليلين. فظهور الكفر أو خروجه من الكفر للإيمان كان الكفرة بيقولوا عليه صابئ. أيوه. لكن الصبئ هنا صبئ اللي خروجه من الكفر للإيمان. أيوه. والعكس كان موجود طبعا. أيوه. واللي مذكور هنا في الآية اللي هو مين؟ مذكور بشكل عام. يعني مع وضع القيد اللي هو اللي في منهم بقى اللي يؤمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني ما ينفعش ما اللي ينطبق عليه ده هيبقى كده، اللي ما ينطبقش عليه كده يبقى هو مع المغضوب عليهم والكفر وكده. طيب أنا هكمل كلام الشيخ الإسلام ابن القيم في كتاب هداية الحيرة في أجوبة اليهود والنصارى. احنا كنا في صفحة 3 تراث أبي الحسن. ده آخر حاجة احنا قريناه. الاقتباس اللي بعده على طول، تاني اقتباس طويل اللي هو ما فيش غيره في الصفحة. هداية الحيرة في أجوبة اليهود والنصارى. ايوه. بيقول المجلد الأول صفحة 235-238 بيقول: وإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى أهل الأرض وهم خمسة أصناف قد طبقوا الأرض، يهود ونصارى ومجوس وصابئون ومشركون. الكلام ده معناه ان الفهم بحسب السياق مظبوط، اللي هو السياق بيقول وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. فيبقى ذكر الست أديان دول هم دول اللي كانوا موجودين وقت ما نزل القرآن، وإن كل الناس على الأرض كانوا وقتها وقت نزول القرآن يتصنفوا واحد من الستة دول. لا، ما هو يا إما هيبقى مؤمن بهذه الآيات فيبقى واحد، يا مع الخمسة التانيين اللي هم الذين اللي هادوا والنصارى والصابين والمجوس والذين أشركوا. فاهم إزاي؟ طيب، فهو بيقول هم خمسة أصناف قد طبقوا الأرض، يهود ونصارى ومجوس وصابئون ومشركون. وهذه الأصناف هي التي كانت قد استولت على الدنيا من مشارقها إلى مغاربها في وقت البعثة، في وقت نزول القرآن. فأما اليهود فأكثر ما كانوا باليمن وخيبر والمدينة وما حولها، وكانوا بأطراف الشام مستذلين مع النصارى، كان عليهم اضطهاد وحاجات زي كده ما علينا. وكان منهم بأرض فارس مستذلة مع المجوس، وكان منهم بأرض المغرب فرقة، وأعز ما كانوا بالمدينة وخيبر وما حولها. يعني ده أفضل الأماكن اليهود كانوا عايشين فيه براحتهم، يعني في الأماكن التانية كانوا متبهدلين. وكان الله سبحانه وتعالى قد قطعهم في الأرض أمما وسلبهم الملك والعز. ده فكرة السبي البابلي وفيما بعد وعصيانهم وعبادة العجل، فاتشردوا واتبهدلوا وانتشروا في الأرض. فهو بيقول لك يعني ده تاريخيا بحسب معرفة شيخ الإسلام ابن القيم، دي الأماكن، يعني دي معرفة نظرية، دي الأماكن اللي كان فيها اليهود وقت بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما النصارى فكانوا طبق الأرض، يعني هم كانوا الغالبية العظمى، وده موافق للتاريخ إن الإمبراطورية الرومانية وقتها كانت ديانتها الرسمية هي المسيحية، فالغالبية العظمى من الأرض كانوا نصارى. فبيقولوا أما النصارى فكانوا طبق الأرض، فكانت الشام كلها نصارى، وأرض المغرب كان الغالب عليهم النصارى، وكذلك أرض مصر والحبشة والنوبة والجزيرة والموصل وأرض نجران وغيرها من البلاد. النصارى كانوا أكتر ناس. الفكرة ليها علاقة زي ما قلت بالإمبراطورية الرومانية، في بداية القرن الرابع الإمبراطور بقى مسيحي، فالغالبية تحولوا من الوثنية إلى المسيحية، فبقى غالبية الناس خلاص ما مسيحيين. طبعا بشكل عام الغالب عليهم النصارى، بمعنى النصارى بقى بكل طوائفهم بأشكالهم المختلفة يعني. وأما المجوس فهم أهل مملكة فارس وما اتصل بها، الفرس يعني المملكة الفارسية. وأما الصابئة فأهل حران وكثير من بلاد الروم، يعني الصابئة ناحية الحران دي العراق تقريبا وكده، وماشي شوية في ناحية أسيا في بيزنطة ومكمل ناحية روما. الحتة دي كان فيها صابئة كثير. فأنا أما الصابئة فأهل حران وكثير من بلاد الروم. وأما المشركون فجزيرة العرب جميعها وبلاد الهند وبلاد الترك وما جاورها. فهو بيقول في الآخر وأديان أهل الأرض لا تخرجوا عن هذه الأديان الخمس، ودين الحنفاء لا يعرف فيهم البتة، وهذه الأديان الخمسة كلها للشيطان. طبعا هنا فيما بعد بيفصل يعني، لكن فكرة كلها للشيطان ده بحسب الغالب يعني، لأن الآية اللي إن الحديث القدس المعروف بيقول إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض في وقت البعثة فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فده معناه إيه؟ إن الغالبية العظمى من هذه الأديان كان كله كفر وشرك، مع التفصيل اللي أنا ذكرت لان اهل الكتاب دول في منهم اليهود والنصارى يبقى اكيد في منهم كانوا على الحق، وزي ما هيفصل فيما بعد لما نتكلم عن السابق. طيب هنا بيقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الأديان ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان. وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل اللي هي فيها إن الله يفصل بينهم، نسميها آية الفصل، في قوله تعالى في سورة الحج الآية رقم 17 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فدي علشان إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يسميها آية الفصل. طيب فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استجاب له ولخلفائه بعده أكثر أهل الأديان طوعا واختيارا، ولم يكره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سلمه وهادنه فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى، حيث يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي آيات كثيرة مفادها أن لا يقبل إيمان المكره، وأن في الآخر الإيمان ده عمل قلبي، وأن ده ما حدش له سلطان عليه. وهذا نفي في معنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدين. طيب في بعض العلماء لما تكلموا في تفسير قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بمعنى لا إكراه في الدين يعني مفروض ما تكرهوش حد على الدين. في علماء تانيين قالوا بنفس المعنى لكن بفكرة إن الحق واضح جدا وبين، وان الغي او الضلال واضح جدا وبين، فبالتالي انا مش محتاج اجبرك على الايمان، الموضوع واضح جدا وبين جدا، فانت هتختار الحق لوحدك. ففي الاخر يعني في ايات تانية برضو زيادة على دي المسلمين فاهمين منها ان محدش بيجبر على الايمان، والإيمان ده بيبقى طواعية واختيار. طيب نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام. طيب والصحيح الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار. يعني هو عاوز يقول إن الفكرة بشكل عام ده بيتكلم على تفسير البقرة 256 اللي هو لا إكراه في الدين، بيقول إن الآية دي استدل بيها بعض المسلمين في إن أنا أسيبهم على دينهم وأخد من الكل الجزية. طبعا ده مش يعني ده مش الموقف الفقهي المتفق عليه ما بين العلماء أو قول الجمهور، لكن هو بيستشهد بالكلام ده على أساس إن هو ده فهم المسلمين لهذه الآية، إن مفيش إكراه بأي شكل من الأشكال، ووصل بهم الفهم إلى إنه قابلوا الجزية من كل الأديان مش من أهل الكتاب بس. هو بخصوص الجزية احنا هنتكلم عنها تفصيلا، لكن المختصر المفيد ان بحسب السنة والقرآن الكريم ان هم ثلاثة بس اللي بيأخذ منهم الجزية، اهل الكتاب اليهود والنصارى ومعهم المجوس، والمجوس مش من اهل الكتاب لكن في حديث بمفاد ومعناه ان عاملوهم في الجزية نفس معاملة اهل الكتاب، لكن غير كده ما بيأخذش جزية من الباقين. طب ايه اللي بيحصل فيهم احنا هنبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين، لكن في النهاية ما بيجبرش حد على الاسلام في نفس السلسلة. طيب فهنا بيقول فلا يكرهون على الدخول في الدين، بل اما ان يدخلوا في الدين واما ان يعطوا الجزية كما تقوله اهل العراق واهل المدينة، وان استثنى هؤلاء بعض عبدة الاوثان. طب ده بيتكلم بخصوص الجزية. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هدنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يعني ده في بشكل عام اكمن الآية الأولانية خالص بتذكر هذه أهل الأديان في ظل البعثة النبوية، فبيتكلم بشكل عام كل أهل الأرض قبل البعثة ما كانش فيها حد غير الخمسة دول على دين غير الخمسة دول، ولما جه الإسلام معظمهم إيه دخلوا الإسلام طواعية، يعني بيتكلم في المسألة. طيب فهو المستفاد إن وقت البعثة النبوية ما كانش فيه على وجه الأرض إلا يا يهود يا نصارى يا صابئين يا مجوس يا عبدة أوثان. طيب في اقتباسين لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنا زودت الأسامي قاعدة في المحبة، ده كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الحسنة والسيئة ده أيضا كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنا جامع المراجع ومفصل الطبعات والكلام ده في ورق لوحده، لكن أنا ما طبعته لكمش، أنا اطبعه وتلحقه في نهاية الملزمة. هنا بيتكلم عن الآية في سورة البقرة وهذه الأصول الثلاثة وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح هي الموجبة للسعادة في كل ملة، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال لك اللي هيآمن بالله الإيمان الصحيح، هيفصل بقى العلماء التانيين طب نآمن بالله إزاي وإن أنهي إيمان هو المقبول، طب واليوم الآخر المقصود به وعمل صالحا. المهم هي دي الأصول الثلاثة اللي قال عنها شيخ الإسلام وقال عنها العلماء إن اللي هيأتي بهذه الأصول الثلاثة بيكون من أهل السعادة، يعني في الآخر هيدخل الجنة يوم القيامة. فبيقول والشرع ما جاءت به الرسل وهو الأصل الرابع، لكن الشرع ده تابع للإيمان بالله، إن أنا أؤمن بالله عز وجل، أنا أؤمن بمن أرسله وأؤمن باللي جاء به هذا الرسول، يعني ده تابع للإيمان بالله. طيب في كتاب الحسنة والسيئة برضو بيقول كلام ده قوي جدا جدا، بيقول فكل من إيه؟ ده شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب الحسنة والسيئة، بيقول فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد أن يكون مشركا عابدا لغير الله. يعني فكرة العبادة عند شيخ الإسلام ابن تيمية أي فعل أو أي قول أو أي عمل قلبي بشكل عام يرضي الله عز وجل، وإن كل ده احنا ما بنقدرش نعرفه غير من خلال الشريعة، فبالتالي انت لو ما قدمتش ده لله عز وجل وحده لا شريك له بتقدمه، يبقى انت كده بتقدمه لحد تاني ما دام ما فيش المعنى التوحيد ده. فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد ان يكون مشركا عابدا لغير الله، يعني بيقدم ما يجب ان يكون لله بيقدم ده لغير الله عز وجل، وهو في الحقيقه عابد للشيطان، بمعنى انه اطاع كده الوساوس الشيطانيه وكده، فهو ده معنى العباده عنده الطاعه في كل ما امر الله عز وجل به والانتهاء عن كل ما نهى الله عز وجل عنه. فكون ان انت بتعمل شيء غير موافق للشريعه فانت كده كانك عابد للشيطان، يعني بتطيعه هو. فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن وإما عابد للشيطان، بمعنى يعني اتباع الأوامر والنواهي، فهو الخضوع والانقياد للشريعة وللأوامر الإلهية هي اللي دي تخليك عابد للرحمن، ولو انت زغت عنها وعملت حاجات تانية يبقى انت ما بتعملش، يعني بمعنى ان الاعمال اللي ترضي ربنا هي بس اللي ربنا امر بيها، لو عملت حاجة غيرها يبقى انت بتعمل حاجة ترضي حد تاني اللي هو في الاخر يبقى الشيطان. ده المقصد. فكأنه يعني الكلام ده يخلي الانسان يعني انه ما يفعلش اي شيء في حياته الا بموجب الشريعة. وإلا لو هو فعل ما يخالف يقع في عبادة للشيطان أو يعني موضوع خطير كبير. يعني قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني اللي ما بيتبعش ذكر الرحمن ده اللي بيحصل. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون باتباعهم للشيطان. وان هم الشيطان بيصدوهم عن سبيل الله وهو بيعتقد ان هو ماشي مظبوط. حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. يعني يا ريت كنت بعدت عني وكنتش سمعت كلامك الشيطان. يعني ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. يعني انت والشيطان البسوا مع بعض في النار. فهو المعنى في الاخر ان انت اي شيء تعمله لازم يكون وفقا لذكر من الرحمن عز وجل. يا كده يبقى انت ايه ماشي تبع الهوى والشيطان. وفي الاخر انت وهو هتكونوا في النار والعياذ بالله. ومش هينفعك ندم وقتها يعني. طيب وقال تعالى ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فهو بيستدل في هذه الآية اللي هي جت في سياق الإيمان بالآيات البينات اللي هو القرآن الكريم. يا إما أنت هتبقى مؤمن بيها فتبقى مع الذين آمنوا, يا إما أنت هتبقى مع واحد من الخمسة الباقيين. وإن إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أغلب العلماء قالوا الفصل هو إن المؤمنين هيدخلوا الجنة بإيمانهم بهذه الآيات وباتباعهم ليها وهكذا, وإن الباقيين كلهم هيدخلوا النار لأنهم ما أمنوش. فبنو آدم منحصرون في الأصناف الستة. وبسط هذا له موضع آخر, كون أنه بقى يتكلم بقى في قصة إن أي حد على وجه الأرض هيكون داخل تحت واحد من الستة دول هو يتكلم عن ده فيما بعد يعني. طيب الكلام اللي احنا ذكرناه تحت عنوان الأديان الستة ده, الأديان الستة قائم في الأساس على تفسير الآية رقم 17 في سورة الحج. العناوين التانية اللي هي الذين آمنوا مين هم والذين هادوا مين هم وهكذا, ده مأخوذ من مراجعة تفسير الآيات الثلاثة. لأن معظم العلماء, ودي نقطة مهمة في البحث عن التفسير, إن لما يكون الآيات متشابهة علشان تدور على التفسير المظبوط تشوف في كتابات العلماء في أول آية في الترتيب المصحفي. يعني مثلا لو أنا عاوز أدور على أحكام خاصة بالصلاة وفي آيات كثيرة جدا بتتكلم عن الصلاة, أدور في أول آية في الترتيب المصحفي بتذكر الصلاة, غالبا هلاقي إيه؟ أن المفسر أفرد التفاصيل الموضوع وشرح طويل للموضوع في أول آية. بعد كده لما بيذكر آيات تانية في المصحف متشابهة لو في معنى مميز, وغالبا بيكون في معنى مميز, هو بيذكر هذا المعنى اللي انفردت بيها الآية دي, لكن ما بيذكرش باقي إيه الكلام اللي هو ذكره في أول مرة ذكرت فيها الموضوع ده. فهو المفروض إن الذين آمنوا والذين هادوا دول الأوصاف دي ذكرت كذا مرة. أول مرة ذكرت فين؟ في سورة البقرة. فلما يجي يقول هم مين دول الذين آمنوا هيفصل فيهم في الآية بتاعت سورة البقرة. غالبا لما تيجي تبص في سورة المائدة هيقول حاجة بسيطة سريعة وبعدين يقول إن احنا فصلنا في الآية السابقة في سورة البقرة. ده حادث في الغالبية العظمى من التفاسير. برضو بمناسبة الكلام لما تيجي تدور مثلا على تفسير نص معين في الكتاب المقدس موجود مثلا في الإناجيل الإزائية وحاجة زي كده، غالبا لو النص له شبه مثلا مذكور في إنجيل متى ومذكور زيه في إنجيل يوحنا، لما تيجي تدور في التفاسير تدور بحسب الترتيب الكتابي، النص تبص عليه في إنجيل متى الأول، هتلاقي غالبا لو هو دريان بأن في نصوص مشابهة هيذكر الموضوع في أول نص، وبعد كده لما تيجي تبص عليه في يوحنا هيقول لك احنا فصلنا الكلام ده. فهو ده يعني ده منهج المفسرين بشكل عام، ان اول ما يذكر الموضوع يقوم مفصل فيه، لما يذكر تاني يقول لك ارجع للمرجع السابق بشكل عام، خلاص احنا فصلنا فيه قبل كده، الا لو في شيء زياده هنا يقتضي التوضيح هنقتضي. فهو يبقى تحت ان احنا عاوزين ندور من هم الذين امنوا، معظم العلماء تكلموا في من هم الذين امنوا في تفسير آية البقرة آية رقم 62. انا كاتب نقاط اربعة سريعة تحت بعض، دي المفروض خلاصة الكلام اللي ذكروا العلماء. يا إما الذين آمنوا دول هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا إما هم أتباع موسى عليه السلام. بس في حتة بسيطة، إن العلماء اللي قالوا عليهم أتباع موسى عليه السلام قالوا بترتيب الأنبياء، بمعنى إيه؟ إن هو المفروض مؤمن ب موسى عليه السلام لغاية ما جه عيسى عليه السلام، وبعدين آمن بعيسى عليه السلام لغاية ما جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتبع ويؤمن به. النصارى يقول لك ان هم اتباع يعني اصحاب الايمان الحقيقي فيهم اتباع سيدنا عيسى عليه السلام لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول العلماء اللي قالوا انه ممكن يكون المقصود بالذين امنوا اتباع سيدنا موسى لغاية سيدنا عيسى وتوقفت لغاية قبل البعث، يعني بفهم ان الايات في سورة البقرة لا تتكلم عن هذه الفرق بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عنهم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي فيهم بيقول كده. أنت بقى شوف ده اسمه إيه، ده اسمه إيه، ده اسمه إيه، ده اسمه إيه، مش مهم. نشوف في الآخر القاعدة دي، ده اللي هيدخل الجنة. طب أنا هقرأ التفاسير واحدة واحدة وهنجمع الكلام مع بعض. هنا تفسير الطبري جامع البيان في تفسير آية القرآن الجزء الثاني صفحة رقم 143 بيقول: القول في تأويل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال أبو جعفر، أبو جعفر ده هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، هو أنا الإمام الطبري، أما الذين آمنوا فهم المصدقون رسول الله فيما آتاهم به من الحق من عند الله، وإيمانهم بذلك تصديقهم به. يعني في بعض العلماء قالوا الذين آمنوا دول، لما هنقرأ الآية إن الذين آمنوا من آمن بالله إزاي يؤمن المؤمن؟ فالإمام الرازي قال إن ده شبه الآية الثانية تقريبا في سورة النساء بتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، في سورة النساء 136 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد. يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا على هذا واعملوا به وطبقوه وهكذا. لأن الفكرة عبارة عن إيه؟ الآية القرآنية دي تقول يعني ليها معنى أو مفاد هام جدا، ألا وهو إن مفيش حاجة اسمها الخلاص في لحظة. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة اسمها أنا أمنت أنا كده دخلت الجنة. لا، أنت أمنت تستمر على هذا الإيمان وتعمل به لغاية ما تموت، وقتها إيه؟ فلا خوف عليهم فيما هم مقبلون عليه، ولا هم يحزنون فيما فاتهم أو فيما تركوه. فده معنى مهم جدا جدا، إن حتى الذين آمنوا لا يستمروا ويتقال لهم آمن وصدق واعمل وفعل وافضل شغال، إن مفيش حاجة اسمها إن مجرد العمل القلبي أنا كده ضمنت إن أنا داخل الجنة. فاهم إزاي؟ فده معنى هام جدا جدا. فده المقصود، فهم المصدقون رسول الله فيما أتاهم من الحق، وإيمانهم بذلك تصديقهم به تصديق، يعني مش مجرد الإيمان يفعلوا يفعلوا. هو الإمام الطبري هنذكر له أقوال تاني مرة أخرى. طيب، هنا تفسير الماوردي أحد الأئمة، النكت والعيون، الجزء الأول 131-132. فقوله تعالى إن الذين آمنوا يعني صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب كويس. تفسير من الجوزي زاد المسير في علم التفسير. التفسير ده مستو زاد المسير في علم التفسير مستو إن لو في أقوال كثيرة قيلت في هذه الآية هيذكرها كلها، 1-2-3-4-5-6. طيب، فهو هنا الإمام الجوزي جمع كل اللي اتقال، فقال لك قوله تعالى إن الذين آمنوا، فهم خمسة أقوال. أحدها، أولها يعني، أنهم قوم كانوا مؤمنون بعيسى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم. خلي بالك القصة كلها في أنهي فكرة؟ فكرة إن النصارى دول كلهم كفر رايحين النار، ولا في منهم هيدخل الجنة؟ أو بمعنى إن أنا أفصل اللي اتبعوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام اتباع حقيقي، دول يخرجوا من جنس النصارى، ما يبقاش خلاص ما اسمهمش نصارى، ودول يبقى اسمهم من الذين آمنوا، دول آمنوا إيمان حقيقي، ويبقى اللي يتقال عنه يهودي ده يبقى خلاص ده معناه ان هو انحرف، مفيش يهودي تابع فعلا لموسى عليه السلام، ومفيش نصراني تابع فعلا لعيسى عليه السلام. ده الفهم للعلماء من خلاله فصلوا اتباع هؤلاء الانبياء، جعلوهم هم الذين امنوا، والباقي كله ايه؟ يبقى دول وحشين. طب ما هم كلهم وحشين، يبقى ايه بقى فكرة من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا؟ يعني لسه الباب مفتوح لكم، ان انتوا ممكن تبقوا زي الذين امنوا، وان الموضوع ما هوش تفضيل كده وخلاص، الموضوع مبني على اسس معينة. الذين امنوا وعملوا بيه هيدخلوا الجنة، اليهود عملوا بيه يدخلوا الجنة، النصارى عملوا بيه يدخلوا الجنة، الصابئين لو عملوا بيه يدخلوا الجنة. فاهم ازاي؟ انا من يعني انا علشان افصل في دماغي او احاول، انا خلي بالك القضية كلها بالنسبة لي، خلي في قاعدة رئيسية مستفادة متفق عليها من الجميع، ولو في خلاف ده مش هيبقى لصالح فكرة تنصيرية معينة، يعني بمعنى ان الخلاف في النصارى دول كلهم كفار ولا مش كفار، ده مش هيخلينا ما نفهمش اللي المفروض نفهمه من الآية دي. المستفاد من هذه الآية اللي ما عليهوش خلاف، ان اللي هيدخلوا الجنة هم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. والعلماء قالوا ان لا يوجد إيمان صحيح بالله إلا وفقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. خلص الكلام. يبقى كون إن أنا بقول إن النصارى كلهم رايحين النار، يبقى أنا فرقت إن أتباع المسيح الحقيقيين ما يتقالش عنهم نصارى. ده فهم هذا العالم، مفيش مشكلة، لكن الأصل واحد متفق عليه، ألا وهو إن انا اعرف منين ده داخل الجنة ولا داخل النار؟ بالشروط الثلاثة والاصول الثلاثة اللي تم ذكرهم. وهذه الاصول الثلاثة انا لما اجي اقارن بحد تاني بتكون وفقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي الوسيلة اللي انا اعرف من خلالها ايه هو الايمان الصحيح بالله اللي لو هو اتى بي يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وايه هو الايمان المظبوط باليوم الاخر اللي هو لو اتى بي يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وايه هو العمل الصالح بحسب الشريعة الاسلامية اللي تتحسب له صالح. فاهم ازاي؟ او في بعض العلماء لما تكلموا خصيصا على عمل صالحا دي ان لازم تكون وفقا لشريعة احد الانبياء يعني مضبوطة بشرع، لان ده كان كل امة كان أو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، صح الآية كده؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يعني الشريعة اللي على أساسها هيعمل ده في الآخر برضو. يعني لو المقصود قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى هي راجعة لهم منتسبين لأنهي أنبياء أو وفقا للشريعة معينة يعني. طيب انا مش عاوز الافكار تكون متلخبطة، انا اهم حاجة بالنسبة لي الفائدة المتفق عليها. بغض النظر في علماء قالوا احنا هنفصل اتباع موسى عليه السلام من اليهود، دول ما اتقالش عنهم يهود، وهنفصل اتباع عيسى عليه السلام عن النصارى، دول ما اتقالش عنهم نصارى. لكن الفكرة المستفادة في الاخر، لان انا قناعتي الشخصية في المسألة، لا اني مع الزمن اتقال على الكل نصارى، كل من هو منتسب لعيسى عليه السلام. فاحنا بقى محتاجين ندقق هو في مين فيهم فعلا بيتبع عيسى عليه السلام مظبوط ومين مش بيتبعه. واليهود هم كلهم منتسبين لموسى عليه السلام، لكن مين فيهم اللي فعلا بيتبع موسى عليه السلام ومين فيهم انحرف؟ دي قناعتي الشخصية، ان اليهود مش كلهم، ده طبعا قبل البعثة، الكلام ده قبل البعثة، اليهود مش كلهم هيدخلوا النار، النصارى مش كلهم هيدخلوا النار، في منهم كانوا فعلا اتباع عيسى عليه السلام واطلق عليهم لفظة نصارى. طيب يعني ممكن تبقى مثلا النصارى اللي هو بتوع دلوقتي؟ لا ما تقولش النصارى بتوع دلوقتي، علشان خلاص في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدخلوا النار، حتى لو كانوا قبل البعثة من اللي كانوا متبعين لعيسى عليه السلام فعلا، كون انه كفر بالنبي اللي جه بعده حتى مع انه كان لسه على المنهج هو كده داخل النار. انا قلت دلوقتي ايوه، يعني مثلا ما ينفعش تقال عليهم نصارى، ان هم النصارى هم الناس اللي المفروض كويسين هم اللي واخدين الاسم ده. لا المفروض زي ما يعني اللي انا بعتقده ان النصارى اسم عام لكل من ينتسب لعيسى عليه السلام، في منهم الحلو وفي منهم الوحش. هل في اسم خاص للحلو؟ ما انت كده هتدخلهم الذين امنوا، مش لا مش يعني مالهمش القراني اللي او الصفه مش الاسم، يعني هم لا اسم اسم اسم ده احنا نتكلم لسه في موضوع تسمية النصارى واصله ايه، لكن النصارى المفروض الخلاصة او اليهود ده اسم علم قوم معينين بيتدينوا بدين معين او كذا، ليهم طقوس معينه او كذا بيتقال عنهم نصارى، اللي كويس والوحش بيتقال عنهم نصارى. ماشي، واحنا مسلمين بالتسميه دي ما عندناش مشكله ولا؟ اه ما فيش مشكله، لا ما فيش مشكله. طيب فدي دي الفكره اللي بتاعت الذين امنوا، لما هو بيقول عنهم هم كانوا مؤمنين بعيسى قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هو فصل الكويسين عن النصارى، يبقى ما يتقالش لو اتقال عنه نصراني يبقى هو كده رايح في داهية. التفسير ده هو بيفهم الآية على اساس ان سياقها بيتكلم على هؤلاء الناس قبل البعثة، والذين امنوا دول المقصود بيهم اتباع الانبياء المظبوطين. يبقى اليهود كلهم وحشين، يبقى النصارى كلهم وحشين، يبقى الصابئين كلهم وحشين بعد البعثة. ايه بشرط ان هو بعد البعثة. لا مش بعد البعثة. لازم نفرق ما بين الآية بتاعت سورة الحج والآية بتاعت سورة البقرة. سورة البقرة بتتكلم على أساس في ناس خلاص ماتوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دول ايه نظامهم؟ فهو بيقول في القرآن الكريم بنلاقي فيه ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الذين آمنوا دول قبل البعثة اللي هنشوف هل كلهم هيروحوا النار ولا في منهم هيروح الجنة. الذين آمنوا دول يبقى هم أتباع الأنبياء، ده قبل البعثة. والنصارى دول قبل البعثة بحسب التفسير ده بكلهم رايحين النار، واليهود بحسب التفسير ده قبل البعثة يبقى كلهم رايحين النار. مش هينجوا منهم غير اللي اتبعوا الأنبياء، دول هم الذين امنوا في الايه. فهمت يا زيد؟ هم امنوا بالترتيب يعني. امنوا بموسى عليه السلام وخلاص ماتوا قبل ما خلاص ما جاش عيسى عليه السلام، ماتوا. دول هيدخلوا النار ولا يدخلوا؟ دول الذين امنوا. فيبقى الايه دي بحسب الفهم ده بيتناول الناس اللي قبل بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيحصل فيهم ايه. طيب وبرضو والثاني أنهم الذين آمنوا بموسى وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول السدي عن الشيخ. والثالث أنهم المنافقون. يعني هو بيقول إيه؟ الذين آمنوا دول يعني آمنوا في الظاهر، وفي معاهم يهود، وفي معاهم نصارى، وفي معاهم صابئين. مين اللي هيدخل الجنة؟ من آمن بالله واليوم الآخر، يعني فعلا صدق بالإيمان وفعل العمل وآمن باليوم الآخر وعمل صالحا، هو ده اللي هيدخل الجنة فيه. بمعنى أن الموضوع مش مجرد اسما، يعني أنه يفعل هذه الأصول الثلاثة. طيب والرابع أنهم الذين كانوا يطلبون الإسلام. يعني هو بيتناول التفسير الآية دي برضو قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وماتوا قبل البعثة. فيبقى النصارى دول منهم حلو وحش، اليهود منهم حلو وحش، الصابئين منهم حلو وحش، والذين آمنوا دول اللي ما كانوش على يعني كانوا مختلفين عن الباقيين دول اليهود والنصارى والصابئين، وكانوا بيبحثوا عن التوحيد، اعتزلوا الناس دي وكانوا بيبحثوا عن التوحيد. هو في بعض العلماء لما ذكروا سبب نزول الآية تكلموا ان هذه الآية نزلت في هؤلاء، ان هم دول كانوا كويسين وما كانوش تابعين لليهود، ما كانوش تابعين للنصارى، ما كانوش تابعين للصابئة، وكانوا ما بيعبدوش الأصنام والكلام ده كله، وماتوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكون ان هم بيدوروا على الدين الصحيح واعتزلوا الأديان التانية هيدخلوا الجنة. ده الفهم بتاع التفسير ده. يعني هو عاوز يقول ان في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يهود ونصارى وصابئين، وفي ناس اعتزلوا دول كلهم وحشين وكانوا منتظرين بعثة هذا النبي، ماتوا قبل ما يبعث، دول هيروحوا فين؟ فقال لك دول المقصود بهم في الآية الذين آمنوا. أنا أفهم من اللي هي حكاية الأخيرة ديت والثالث أنهم المنافقون ورب الأخير أنهم الذين يطلبون الإسلام. أنا أعرف اللي في الآية هنا أو اللي مقصود هي أن الذين آمنوا، وفي الآخر يقول من آمن بالله منهم ومن هم الآخر. فهو هنا سأل المنافقين على الذين آمنوا ظاهريا. خلي بالك هنا شيخ الإمام ابن الجوزي ما بيذكرش الخمس أقوال دي على أساس إن دي أقوال راجحة وهو يقول بيها، هو بيقوم بحصر كل ما قيل. يعني أنا أخذ في بالي حتة زي دي، أنا بقول إنه المنافقون من آمن بالله واليوم الآخر، هو لما قصد هنا المنافقون ما قصدش اللي هم هيدخلوا الجنة، قال اللي هيآمن منهم. أيوة. عشان فأثبت، لكن برضو الذين يطلبون على الإسلام برضو اللي هيحصلوا الإسلام وهيآمن منهم، فقصد لهم الذين آمنوا. يعني مثلا ورقة بن نوفل ده مات قبل الإسلام، قيس بن سعيد ده تقريبا أسلم، وحيرة ده أسلم، وسلمان ده أسلم، فهكذا. يعني أنا أقصد كده، يعني كان مش معنى إن هم كانوا في الوسط بيخشوا يدخلوا الجنة حتى لو الإسلام ما جاش. يعني أنا أقصد هو لو حقق الشرط. أنا فاهم بس اللي هو الفكرة إن كان فيهم باعتبار كانوا على الحنيفية أو حاجة زي كده، وما كانوش بيعبدوا الأصنام والفكرة دي يعني، فماتوا قبل البعث. هو الحديث يقول هم أربعة من يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة، رجل أصم ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في الفترة، فهم مش موجودين في وسطه. هو ممكن فدل بعد كده بعد الحديث ما جاءني الفترة فترة ما جاءني من نزير فقم لهم اللي هو الامتحان اللي هيتعمل لهم، فهو ممكن يخشوا ده، لكن مش معنى كده اللي هم هيدخلوا الجنة. هو يقصد يعني ان القيد في الاخر اللي بيقول من امن بالله واليوم الاخر ان هم لازم يحققوه. طيب مش مشكلة، مش مشكلة. غالبا. طيب. والخامس انهم المؤمنين من هذه الأمة، المؤمنين بهذه الأمة. طيب هنا الرازي عليه رحمة الله يعني هو معروف عن الرازي ان هو كان بيهتم بالمسائل العقلية كثيرا جدا، يعني في بعض الأحيان كان بيقوم بعرض بعض الشبهات أو المسائل عرضا مستفيضا، وبعض العلماء لاموا عليه انه مع العرض المستفيض للشبهة، الا انه يعني ما كفهاش اجابة. في كثير من الاحيان لما بكون عايز اعرف مسألة معينة في تفسير آية، ساعات كتير غالبا بلاقي الرازي فهم الحتة دي في الآية ان فيها حاجة مفروض تتفهم وبيعرضها. فلا هو معظم العلماء يعني انا بقول وفي علماء كثيرين يقولون مفاتيح الغيب او التفسير الكبير للرازي ما يقراوش المسلم العادي، ده يقراه واحد طالب علم بيقدر يطلع المفيد من التفسير. كنت تقرا تفسير سعد، تقرا تفسير ابو بكر الجزائري، تقرا تفسير مختصر لابن كثير او محقق او حاجه زي كده، لكن تفسير الرازي محتاج شخص يعرف يطلع بالمعلومه، مع اثبات له على الاقل من ناحيتي انه كان متاملا كبيرا في الايات القرانيه. فهو بيذكر مين هم الذين آمنوا، قال لك في قولين. أول واحد هو قول ابن عباس، المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهما السلام مع البراءة من أباطيل اليهود والنصارى. فهو كده بيحسب اليهود وحشين، النصارى وحشين، اللي مشي مظبوط على نهج الأنبياء دول تبع الذين آمنوا، ما ينسبوش لليهود ولا للنصارى، مثل قس بن ساعدة وبحير الراهب وحبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري ووفد النجاشي. كل دول في أغلبهم آمنوا بعد البعثة. لا ده هو بيحطهم من ضمن اللي أمن، ما أنا بقول لك أغلبهم آمنوا بعد البعثة. ده بقول لك وفد النجاشي، وفد النجاشي ده مين يعني؟ لما بعث وفد على رأسهم جعفر بن أبي طالب وقرأ له في سورة مريم كافها يا عين صد وهكذا وآمنوا، فهو بيقول لك دول يتحزبوا مع الذين آمنوا. بس في منهم اللي فضل موجود بعد البعثة وفي منهم اللي مات قبل البعثة. أيوه. بس ده اللي أقصده. ها مسألة محتاجة تدقيق أكثر. بحيرة الراهب ده مات قبل البعثة صح؟ طيب فكأنه قيل إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الدين الباطل الذي لليهود والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى كل من آمن منهم بعد مبعث محمد عليه السلام بالله واليوم الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربه. يعني بيحط الشرط وبيقول كله متاح له الدخول الجنة إذا أتى بهذه الشروط. طيب بيقول وثانيهما أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين، ده في أول سورة البقرة، وبعدين تكلم عن اليهود ثم طريقة اليهود. فالمراد من قوله تعالى إن الذين آمنوا هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب وهم المنافقون، فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين، فكأنه تعالى قال هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإيمان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله، وهو قول سفيان الثوري. يعني هو بيقول المقصود بالذين آمنوا دول آمنوا ظاهرا هم في دين الإسلام، في غيرهم يهود، في غيرهم نصارى، في غيرهم صابئين، فهو عاوز يقول في الآخر القاعدة اللي هتمشي عليهم كلهم واللي نشوف مين فيهم فعلا هيدخل الجنة ومين فيهم هيدخل النار من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. طيب هنا الشوكاني عليه رحمة الله في فتح القدير بيتكلم على حتة ان الذين آمنوا دول يتقال عنهم المنافقين ولا لا. قيل ان المراد بالذين آمنوا المنافقون بدلالة جعلهم مقترنين باليهود والنصارى والصابئين، اي آمنوا في الظاهر. والاولى ان يقال ان المراد الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا من جملة اتباعه، وكأنه سبحانه أراد أن يبين أن حال هذه الأمة الإسلامية وحال من قبلها من سائر الملل يرجع إلى شيء واحد. ده غالبا ده الفهم الصحيح للآية، إن القرآن الكريم بيذكر المسلمين اليهود النصارى الصابئين الدخول الجنة، مش هم أحسن منكم علشان حاجة معينة، علشان خاطر من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا استحق ما ذكره الله من الأجر، ومن فاته ذلك فاته الخير كله والأجر دقه وجله. يعني الأجر صغير وكبير، فاهم المعنى ولا؟ طيب والمراد بالإيمان هنا هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المفروض رسول الله ده يعني ممكن يكون في أخطاء في التشكيل، الإخوة بتوع مكتبة الشاملة كتر خيرهم، يعني هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لما سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل في الملة الإسلامية. إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره، يعني على اختلاف روايات، يعني اعتقد ان في روايه بتجمعهم هم السته. ايوه بغض النظر مش مشكله يعني ده. ايوه هنا بيقول ولا يتصف بهذا الإيمان إلا من دخل في الملة الإسلامية، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بالقرآن فليس بمؤمن، ومن آمن بهما صار مسلما مؤمنا ولم يبقى يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا إلى آخر الكلام. فهو هنا يعني بيتكلم، انا قلت هو ده المستفاد في النهايه، ان مين اللي يدخل الجنه من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، وان هذا لا يعرف الا من خلال الشريعه الاسلاميه. هو الفكره ان اتباع الانبياء كلهم قيل عنهم في القران الكريم ان هم مسلمين، ففي بعض العلماء قالوا يبقى ده معناه ان اتباع الانبياء اللي فعلا ماشيين على نهجهم ده ما يتقالش عنهم يهود ولا يتقال عنهم نصارى، ده يتقال عنهم مسلمين بفهم الاسلام العام اللي هو الايمان بالله وكذا، وانه يؤمن باليوم الاخر والعمل الصالح بحسب شريعته التابعه لهذا النبي. فبالتالي بيقول يبقى اليهود كلهم وحشين، النصارى كلهم وحشين، الصابين كلهم وحشين. في الاخر مش معنى وحشين معناه خلاص هم كده كده داخلين النار، لا، ان انتوا ممكن تبقوا زيكم زي الذين امنوا لما تحققوا الشروط دي، من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالح. هي القرآن الكريم بيوضح، وده احنا هنتكلم فيه بالتفصيل، ان القرآن الكريم بيتكلم ان في ناس كانوا متبعين لموسى عليه السلام، دول ربنا مدحهم في القرآن الكريم فحسب السياق قبل البعثة النبوية لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وايضا كذلك للنصارى. ايوه ناس كتير، لا بس الفكره ان اللي امنوا على ايدي الانبياء يعني قصتهم هم دول المعاصرين للانبياء. القران الكريم قال عنهم ان هم مسلمين، او هم قالوا احنا مسلمين او هكذا، فده له دلاله ان كل الانبياء جم بالاسلام. طيب مع الفكره دي ان كل الانبياء جم بالاسلام وان كل صحابة هؤلاء الانبياء اتقال عنهم مسلمين، فيما بعد هل الناس دي اتقال عنهم لقب تاني او اتسموا حاجة تانية، ومع ظهور انحرافات اتقال عنهم كلهم كده بشكل عام، اللي فضلوا ملتزمين باتباع هذا النبي واللي انحرفوا عنه كلهم اتقالوا عنهم يهود مثلا او نصارى، فاهم ازاي؟ فيبقى بالتالي لما نيجي نفهم يبقى كلمة اليهود كلهم وحشين كلهم على الضلال مفيش منهم حد حلو، ولما القرآن بيتكلم عن اتباع الانبياء ما بيقولش عنهم ان هم يهود. بنفس السياق ان كل اتباع سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ما بيتقالش عنهم ان هم نصارى، كل اللي بيتقال عنهم النصارى دول وحشين، دول اللي ضلوا، دول اللي انحرفوا. لا، القرآن الكريم من خلال آيات كثيرة جدا بنقدر نفهم لأن في ناس تقال عنهم يهود، في ناس تقال عنهم نصارى وكانوا كويسين قبل بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في علماء قالوا إن كل اليهود وحشين، كل النصارى وحشين، أتباع الأنبياء الحقيقيين ما يتقالش عنهم هذه الأسماء أو ما ينتسبوش لفرقة من الفرق دي. طيب تفسير المنار ده للشيخ محمد رشيد رضا، وفي تفسير تاني اللي هو زهرة التفاسير لمحمد أبو زهرة. تفسيرين دول كويسين في الآيات اللي بتتكلم عن اليهود والنصارى بسبب ان هؤلاء عملوا في مجال مقارنة الأديان، فبتلاقي ان هم بيقدروا يطلعوا بمعلومات بتأملات جيدة من خلال معرفتهم فعلا باليهودية والنصرانية وهكذا. فهو هنا الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار بيقول: فقوله تعالى إن الذين آمنوا مراد به المسلمون الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم والذين سيتبعونه إلى يوم القيامة، وكانوا يسمون المؤمنين وكانوا يسمون المؤمنين والذين آمنوا، ده يعني في القرآن يعني بشكل عام يتقال كده وكده. طيب تفسير السعدي لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ده يعتبر من التفسير السهلة البسيطة المسلم العادي اللي بيبتدئ في طلب العلم يقدر يقراه ويتعلم منه، بسبب ان هو يعني بيجيب المعنى من الاخر وما بيدخلكش في ان في بعض الاختلافات او بعض الروايات، او ان انت تحاول تستنتج انت التفسير الصحيح بنفسك، هو بيدالك على طول. في يعتبر برضو ايسر التفاسير لابو بكر الجزائري برضو كذلك نفس الكلام. طيب فينا بيقول: وذلك والله اعلم انه لما ذكر بني اسرائيل لما ذكر بني اسرائيل وذمهم وذكر معصيهم وقبائحهم، يعني بيتكلم في سياق الايه اللي قبل الايه دي في سوره البقره، اللي هم ربنا غضب عليهم وباءوا بغضب من الله وهكذا. فهو بيقول لما اتذكرت معصيهم وذمهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس انهم كلهم يشملهم الذم، يعني كل اليهود وحشين بسبب هذه الآيات اللي بتتكلم ان ربنا غضب عليهم وهكذا. فأراد الباري تعالى ان يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان ايضا ذكر بني اسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، يعني على اساس ان هم اتقال هم ربنا غضب عليهم، يبقى كل بني اسرائيل هيدخلوا النار؟ لا. طب هل بقى لما اجي اقول لا ده في منهم هيدخل الجنه، طب هم بس؟ فكاني بقى تم وضع قاعده الهيه ان اليهود او غيرهم اللي يعمل كده ده هيدخل الجنه. ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والاشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. هو بشكل عام اللي يتأمل في آيات كثيرة من القرآن الكريم يدرك ولا شك أن القرآن بيخاطب أهل الكتاب كأنه بشكل خاص جدا. وبالتالي أنا أعتقد والله أعلم أن فعلا هذا المعنى مستفاد من خلال السياق، أن تخيل أنت يهودي، تخيل ان انت يهودي وبيذكر وبيطلع عليك هذه الايات اللي بتقول قد ايه انت كنت وحش وقد ايه انت كنت بتعصي الانبياء وان ربنا كان بيرزقك بالمن والسلوى، تقول انت اي لا ده انا عايز بصل وكرات ومش عارف مين، ايه الخيابه والتخلف اللي انا فيه ده؟ وبعدين ده مش كده وبس، ده مش ده بس اللي عملوه، ده ربنا غضب عليهم علشان كانوا بيكفروا بايات الله، يعني معجزات بينات بيأتي بها الأنبياء وبرضه ما كانوش بيؤمنوا وكانوا بيقتلوهم وهكذا. ده أنا هسمع الكلام ده هقول أنا رايح النار، رايح النار ما فيش كلام. فتأتي بشارة بعد كل هذا الكلام بإن لا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا متخيل وش ده يهودي ده يعلن اسلامه على طول ويؤمن، لان فيها معرفة دقيقة جدا بالبلاوي اللي هم كانوا بيعملوها كاخبار وقصص عنهم، وفي نفس الوقت كأن ربنا بيقول رغم كل اللي عملتوه في السابق رحمة للعالمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه تبقى مع الذين آمنوا، ومش انت بس، انت وغيرك ووضع القاعدة. طيب تفسير الوسيط لطنطاوي غفر الله لنا وله، في الحقيقة التفسير ده جيد وقد يرتقي الى مستوى جيد جدا، رغم ان ما هو معروف عن هو ده كان شيخ الازهر السابق، كان اسمه محمد علي محمد سيد طنطاوي. هو طبعا في بيبقى دايما فرق للأسف الشديد ما بين كتابات قبل أن يتولى المنصب وكتابات بعد أن يتولى المنصب، فهذه كانت من كتابات ده قبل أن يتولى المنصب، ففي كلام ممتاز جدا. أنا شخصيا بستخدم التفسير ده ليه؟ خصوصا في موضوع مقارنة الأديان، لأن الناس بتقول ده أزهري ده الإسلام الوسطي، فلما يجي يقول الاسلام الوسطي ده معناه ان اللي ما يؤمنش بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده كافر، يبقى النصارى كفار واليهود كفار وكل من يؤمن يبقى ده ديننا، يعني ده من بالنسبه لهم شاهد عدل، فبالتالي بيتم. ولكن بشكل عام انا بقول التفسير جيد، يعتبر من التفاسير البسيطه، واعتقد انه بيوزع في المدارس مختصر له يعني في المدارس مع الدين، لا وفي في العادي في الحكومي في مختصر له بيطبع مصحف وعلى الهامش مختصر لتفسير الطنطاوي ده، فهو تفسير جيد يعني، ممكن اي شخص بسيط يعني بشكل عام اعتقد هيفهم من الايات. هنا بيقول والايمان المشار اليه في قوله تعالى، وده دي قاعده هامه جدا، من امن بالله واليوم الاخر الى اخره، يفسره بعض العلماء بالنسبه لليهود والنصارى بمعنى يعني ما بيقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم. طب النصارى هيعملوا ايه علشان يبقى من الناس دي من امن بالله واليوم الاخر، واليهود المفروض يعملوا ايه؟ صدور الايمان منهم على النحو الذي قرره الدين الحق اللي هو الاسلام بشكل عام. في بقى قسمين، ناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ناس بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول فمن لم تبلغه منهم دعوة الإسلام وكان ينتمي إلى دين صحيح في أصله، يعني هو من النصارى اللي كانوا لسه فعلا من أتباع عيسى عليه السلام، أو كانوا من اليهود اللي لسه من أتباع موسى عليه السلام، بحيث يؤمن بالله واليوم الآخر ويقدم العمل الصالح على الوجه الذي يرشده إليه دينه، فله أجره على ذلك عند ربه. طب بقى بعد البعثة، أما الذين بلغتهم دعوة الإسلام من تلك الفرق ولكنهم لم يقبلوها، فإنهم لا يكونون ناجين من عذاب الله مهما ادعوا بأنهم يؤمنون بغيرها. يعني لازم مدام بلاغتك في بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصلت وانت رفضت، انت متشيع كده على جهنم، مفيش كلام تاني. فهو هنا بيفهم الآية ان الموضوع بشكل عام في قبل البعثة الذين آمنوا دول هيكونوا بقى إن يعني اللي فعلا آمنوا إيمان صحيح بأنبيائهم. طب والنصارى إن هم هيتبعوا أصول دينهم الصحيح فيبقوا مع الذين آمنوا دول. طيب هنا في الآخر، لأن الشريعة الإسلامية قد نسخت ما قبلها، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فده المقصود به إن أي شخص على أي دين آخر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو ما اتبعوش يبقى هو مش هيبقى من الناجين. ويفسرونه أي الإيمان بالنسبة للمؤمنين المشار إليهم بقوله تعالى الذين أمنوا دول يبقوا مين، على أنه بمعنى الثبات والدوام والإذعان، وبذلك ينتظم عطف قوله تعالى وعمل صالحا على قوله آمن، يعني من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يبقى ده المقصود الإيمان مرتبط بالدوام، دوام الإيمان زي ما هيبقى دوام الفعل والعمل الصالح، يعني ده المقصود، مع مشاركة هؤلاء المؤمنين لتلك الفرق الثلاث فيما يترتب على الإيمان والعمل الصالح من ثواب جزيل وعاقبة حميدة. فهم يعني زيهم زي الباقيين باتباعهم لهذه الأصول الثلاث. طيب فاضل كذا تفسير. طيب خلينا نقرأ تفسير محمد رشيد رضا ده ونختم به. تفسير المنار بيقول وقد بعث الله تعالى رسلا إلى جميع الأمم دعوها إلى أصول الدين الثلاثة المبينة في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالرسل عليهم السلام كانوا متفقين في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، وإنما كانوا يختلفون في تفصيل الأعمال الصالحة والشرائع المصلحة بحسب اختلاف استعداد أممهم. وبعدين بيقول وقد طرأت على أتباعهم من بعدهم بدع وثنية وخرافية، وضاعت أكثر تعاليمهم من الأمم القديمة، وإنما بقيت بقية صالحة منها عند المتأخرين من اليهود والنصارى فيها من الشوائب ما أشرنا إليه آنفا. ما أشرنا إليه ده بغض النظر كان بيتكلم على مسألة معينة وقديسين ومريم عليه السلام حاجة، يعني هو بيقول لك إن في الآخر معظم اليهود معظم النصارى وقعوا في شرك وكفر، قليل جدا منهم اللي فضلوا فعلا على اتباع الأنبياء. وكذلك بقيت في جميع الأديان القديمة آثار تاريخية تدل على توحيد الله تعالى كما نراه في تاريخ قدماء المصريين والفرس واليونان ووثني الهند واليابان والصين أيا كان. فهو في الآخر بالتفسير الآية معناه الذين آمنوا دول هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الباقيين دول ده بحسب الفهم ده ليهم علاقة بالأنبياء بشكل من الأشكال، في منهم انحرفوا في منهم لسه بقيوا. ازاي نفصل ما بين اللي هيدخل الجنة واللي مش هيدخل الجنة؟ اللي هيؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل الصالح. هو ده الإسلام العام اللي هو متفقين في الدعوة والإيمان بالله واليوم الآخر ويعمل الصالح، ده كده الإسلام العام. لا شيخ الإسلام التامية تكلم عن الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام يعني العقيدة اللي جاء بها كل الأنبياء والإيمانيات المتفق عليها عند كل الرسل، والإسلام الخاص يعني الشريعة الإسلامية اللي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بكل تفاصيلها وكل حاجة. فهو فعلا إنه كل ما جاء به الأنبياء والرسل في الأصول الثلاثة دي، إيمان بالله يوم الآخر والعمل الصالح. الاختلاف بس كان في العمل الصالح عبارة عن إيه بحسب شريعة كل نبي. أنا أكتفي بهذا القدر النهاردة. إيه دول ثلاثة ماشي نقراهم مش مشكلة. طيب هنا الإمام ابن كثير بيقول والمقصود من هم الذين آمنوا أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر اللي هو المعاد والجزاء، والجزاء يوم الدين، ده المقصود باليوم الآخر. يعني القصة مش فقط قيامة من الأموات، لا في حساب ستنال عليه إما ثواب أو عقاب. فبيقول إن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخر وهو المعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك، يعني يكون إيمانه صحيح مظبوط ولا لا في الله أو في اليوم الآخر، الكلام ده إزاي يكون مظبوط؟ ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين. طيب فمن اتصف بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون، يعني ما فيش خوف من اللي هيقدموا عليه في الحياة الأخرى وما يحزنوش على أي شيء هم سابوه في الدنيا. فهو عاوز يقول يعني المقصود أن الإيمان ده ما يكونش مظبوط غير لو هو موافق للشريعة المحمدية. المعنى إيه؟ أن ما يجيش نصراني أو يهودي يقول أنا متبع لسيدنا موسى عليه السلام وأنا مؤمن بالله والإيمان بالله هذه موجود في العهد القديم كذا كذا كذا، يبقى أنا كده بحسب القرآن الكريم أنا داخل الجنة. فاهم إزاي؟ لا، الفكرة إحنا هنقيم منين اللي فعلا إيمانه مظبوط من اللي إيمانه مش مظبوط، إنه يتم المقارنة دي بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هما ما ينفعش يكونوا الحكم على نفسهم. الشريعة الإسلامية التي لم يصبها أي تحريف أو تغيير والحق فيها واضح وبين هو الحكم على السابقين هل هم فعلا لسه على الإيمان المظبوط ولا لا. تفسير الثعالبي الجواهر الحسان في تفسير القرآن كانوا يسموا أسامي جميلة. الذين آمنوا لفظ عام لكل مؤمن من ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن غيرها من الملل، فكأن ألفاظ الآية حصر بها الناس كلهم وبينت الطوائف على اختلافها، وهذا هو تأويل الجمهور. يعني المقصود ان الذين آمنوا دول كل اللي إيمانهم مظبوط، والباقين بقى يهود ونصارى وصابئين دول اللي احنا في منهم إيمانهم شوية كويس أو مش كويس، وهكذا بين الطائف على اختلاف. ساعات التفاسير القديمة مش بتكون بالوضوح الكافي باعتبار ان اللي بيقراها في زمانهم هيفهم المقصود، وده للأسف من ضمن سلبيات بعدنا عن التراث الإسلامي، ان انت ممكن يقولك انت هتقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مش هتفهم. ليه مش هتفهم؟ عشان انت بعيد عن التراث الإسلامي وبعيد عن اللغة وبعيد عن مصطلحات العلماء وشرحهم وتفسيرهم وكلامهم، مش متعود عليه، متعودين على أسلوب آخر في الكلام وطرق أخرى في الشرح وهكذا. طيب آخر تفسير لتفسير المنار، محمد رشيد رضا بيقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا جايب الآية من سورة المائدة، بيقول مناسبة وضع هذه الآية هنا لما قبلها وما بعدها بيان أن أهل الكتاب لم يقيموا دين الله وما كلفهم الله إياه لا وسائله ولا مقاصده. نرجع لسياق الآية عشان تفهم هو قصده إيه. هو جايب الآية اللي في سورة المائدة. الآية في سورة المائدة بتقول إيه؟ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة، يعني في منهم كويسين لكن إيه؟ كثير منهم ساء ما يعملون وحشين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون النصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هو بحسب السياق شايف الذين هادوا دول وحشين، صابئين وحشين، نصارى وحشين، بس لسه بحسب باقي الآية مفتوح لهم الباب، يعني وإن هم لو كانوا أمنوا الإيمان المظبوط كانوا حصلوا على أجر وجزاء. في من ضمن تفسير العلماء هنا ليه الآية دي ما ذكرتش فلهم أجرهم عند ربهم؟ سورة البقرة ذكرت فلهم أجرهم عند ربهم. ليه؟ لأن سياق الآيات اللي قبليها تم ذكر الأجر، لأدخلناهم جنات النعيم واللي هو لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ده الجزاء. فبالتالي ما فيش فايدة من التكرار مرة أخرى أن أنا أقول يبقى لهم جزاء، علشان قبليها بكم آية الله عز وجل قال اللي هيآمن هياخد جزاء، فالذكر الجزاء مرة أخرى تكرار ليس له فائدة. طبعا ممكن واحد يعدي على الآية ولا ياخد في باله أصلا البقرة دي فيها إيه زيادة عن المائدة ولا دي، لكن العلماء كانوا بيدققوا في هذا الكلام. في معظم الناس لما كانوا بيقولوا احنا في خمس مراتب في الأخذ القرآن احنا ما أجدناش غير في اثنين بس، المرتبة الأولى التلاوة، المرتبة الثانية الحفظ، في باقي المراتب تقريبا التدبر والعمل بالقرآن ومش مش فاكر للأسف المرتبة الثالثة، لكن إيه؟ إيه؟ ما هو داخل من ضمن التدبر يعني. حضرتك بتقول إيه؟ في التدبر، في التدبر والعمل به، العمل به. ما علينا، فإحنا ما بنفوت على الآيات سريعا ما بناخدش بالنا من الفروقات. بس أكمل قراية التفسير. فهو هنا بيقول بيان أن أهل الكتاب لم يقيموا دين الله وما كلفهم الله إياه ولا وسائله ولا مقاصده، فلا هم حفظوا نصوص الكتب كلها حرفوا، ولا هم تركوا ما عندهم منها على ظواهرها حرفوا بالمعنى، ولا هم آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الذي كان عليه سلفهم الصالح، يعني المقصود بتلاميذ المسيح عليه السلام يعني، ولا هم عملوا الصالحات كما كانوا يعملون، اللهم إلا قليلا منهم كان مخبوءا في طيات الزمان أو شعاف الجبال وزوايا البلدان، وكانوا يعذبون على توحيد الله. دول الهراطقة الوحشين اللي كانوا بينسبوا يعني من جنس النصارى، تانيين كانوا بيفتروا عليهم وبينفوهم، ويرمون بالزندقة أو الهرطقة إيه؟ ويرمون بالزندقة أو الهرطقة لرفضهم تقاليد الكنائس. وبين قوسين أنا قاري عن المسيحية. طيب، فأنا المفاد اللي أنا عاوز أقوله في كخلاصة، إن بغض النظر لو أنا قلت اليهود كلهم كفار ولا في منهم كفار وفي منهم ما يدخلوا الجنة أو النصارى كذلك، الخلاصة ان اي حد مفتوح له باب النجاة بالاصول الثلاثة المذكورة، وان هذه الاصول الثلاثة المذكورة لا تعرف الا من خلال الاسلام والشريعة الاسلامية. صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.